ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم عليكم لعلكم تشكرون. واتقوا الله

وتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة فلا تأس على القوم الفاسقين. واتلوا علي قتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء الظالمين.

ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل بعضهم أولياء

ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا